الحمد لله ذي الكرم والجود، الحمد لله الغفور الودود، الحمد لله الملك المعبود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الكرام، طلب زكريا عليه السلام من ربه ولدا بأربع مواصفات، فأعطاه الله سبحانه وتعالى ولدا بثمان مواصفات. سبحان الله، أنت تدعو بحسب حاجتك والله يعطيك بحسب كرمه وواسع جوده وفضله. أنت تريده يا زكريا بأربع، ونحن نعطيك فوق الأربع ثمان. قال ربي سبحانه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. أعطاه الله سبحانه وتعالى الشرع والدين، أعطاه الله الكتاب، وأعطاه الله سبحانه وتعالى القوة، قوة الشباب، وأعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة، حكمة الشيوخ. فلك أن تتأمل قوة الشباب في حكمة الشيوخ في العلم بالكتاب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. عند ابن حبان بسند صحيح من حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أي شيء هذه الخمسة؟ فقال له عيسى ابن مريم: يا يحيى، إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وإما أن تأمرهم أنت وإما أن أأمرهم أنا. فقام يحيى بن زكريا وجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ، وجلسوا على الشرفات. فقال: يا بني إسرائيل، إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، فإنما مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ورق أو ذهب، وقال له: هذا داري وهذا عملي، فكان يعمل في عمله ويؤدي إلى غيره، فأيكم يسره أن يكون عبده هكذا؟ والله يخلقكم ويرزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. والثانية: وآمركم بالصلاة، فإذا صلى أحدكم فلا يلتفت، فإن الله يستقبله بوجهه ما دام لم يلتفت. أين أنت من الصلاة؟ أين أنت من حضور القلب في الصلاة؟ صلاتك روحك، تقوم تقرأ القرآن، فإذا شبعت وارتويت ركعت فسبحت الرحمن وعظمت الله، فإذا امتلأت من التعظيم قمت فحمدت وشكرت الله، فإذا امتلأت من حمد الله عز وجل خررت ساجدا وقدمت حاجاتك بين يدي الله، فإذا انتهيت وقدمت كل ما معك من طلبات جلست وتذكرت ذنوبك واستغفرت الله ثم عدت الطلبات مرة أخرى. ما أجمل هذه الصلاة! إذا صلى أحدكم فلا يلتفت، فإن الله يستقبله بوجهه ما لم يلتفت. والثالثة: وآمركم بالصوم، فإنما مثل ذلك كمثل رجل كانت عنده صرة فيها مسك، فهو يحب أن يجد الناس ريحها، وإن الصوم عند الله أطيب من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإنما مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فأوثقوه، وربطوا يده بعنقه وهموا أن يضربوا عنقه، فقال: هل لكم أن أفتدي منكم بمال؟ فجعل يدفع القليل والكثير ليفك عن نفسه. وهذه صدقة أخي الكريم، كل ما تصدقت تفك نفسك من عذاب الله. والخامسة، آمركم بذكر الله عز وجل، فإنما مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصن فاحتصن به. وإن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الرحمن، إلا بذكر الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم بعدما قص علينا هذا الحديث: وأنا آمركم بخمس، بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. انظر، قوة لكن في اجتماع، واجتماع لكن في قوة. قال عليه الصلاة والسلام: فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن دعا بدعوات الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوة الله. المسلمين المؤمنين عباد الله، هكذا أمر يحيى بن زكريا قومه، وهكذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. تأمل الأولى، ما الأولى؟ آتاه الله الحكمة وهو طفل صغير. اليوم سبحان الله بعض الناس معه أولاد أعداد من هؤلاء الأولاد، وكلهم أهل طيش وسفه، لكن هذا يحيى حكيم من صغره، أعطاه الله حكمة. قال ابن المبارك، قال معمر، قال الصبيان ليحيى بن زكريا: تعال معنا نلعب. قال: أول اللعب خلقنا. حكيم من صغره، وآتيناه الحكم صبيا. سبحان الله، أحيانا يتأخر الشيء لكن يأتيك على أعظم ما يكون من العطاءات الربانية. والثانية والثالثة والرابعة، قال: ربي وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. جعله الله سبحانه وتعالى ولدا مطبوعا على الرحمة. حنانا يعني رحمة بعد رحمة، حنان من عند الله من غير واسطة تعليم ولا تجربة. سبحان الله، بعض البنات أو بعض الأولاد أحيانا تجد حنان على أهله، عنده رحمة بأهله، لا إله إلا الله، طبعه الله سبحانه وتعالى على هذه الصفة. وكم من ابن نعوذ بالله من مثله، شقي أنيد قاس القلب حتى على أبيه وأمه. والثالثة أنه كان ذكيا طيب القلب. يتميز من أبنائك من كان طيب القلب، تجد من طيبة قلبه انعكست على أقواله وأفعاله، فأصبح ذكيا في خلقه، في كلامه، في أفعاله. ما أجمل أن يرزقك الله ولدا طيب القلب. والرابعة كان تقيا، فاعلا للمأمور تاركا للمحظور. بالله عليكم تأملوا طهارة هذا الولد وتقوى هذا الولد، لم يخطئ قط، بل لم يهم بخطيئة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من أحد إلا أخطأ أو هم بخطيئة، ما من أحد إلا أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. في رواية: ولا حاكت في صدره امرأة قط. وهذا معنى كونه حصورا، ولا حاكت في صدره امرأة قط. تتأخر بعض العطاءات الربانية لكن تأتيك مدهشة. والخامسة: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الخامسة أن الله جعله بارا بأبيه وأمه. ما أجمل هذا، وكم ندعو به. الولد البار الذي يقوم على حاجات أبيه وأمه. بعض الأبناء من برهم قبل أن يطلب أبوه شيء أو قبل أن تناديه أمه يسمعها ويجيب طلبها، ما أروع هذا البر. والسادسة والسابعة، لم يجعله الله جبارا يعتدي على الخلق ولا عصيا يعصي رب الخلق، لن تجد رجلا جبارا إلا وهو عاق لوالديه، ولن تجد رجلا بارا ويجعله الله سبحانه وتعالى بلباس الجبارين. فالبر والعقوق نقيضان بحسب ما في القلب من رحمة أو من جبروت، نعوذ بالله من الطغيان. بقيت الثامنة، ما الثامنة يا ربي؟ اسمع ماذا قال الله: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلمه الله سبحانه وتعالى، سلمه الله عز وجل في هذه المواطن الثلاث. يقول ابن عيينة: أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يعاينهم، ويوم يبعث فيرى المحشر والأهوال. وقد سلمه الله سبحانه وتعالى في المواطن الثلاثة: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ولو تأملت قصة يحيى وقصة عيسى لوجدت أن الله نكر السلام في قصة يحيى، وعرف السلام في قصة عيسى. قال العلماء: لعل ذلك لأن عيسى أفضل عند الله من يحيى. كيف وقد كان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وهو من أولي العزم من الرسل؟ أو لعل ذلك لأن يحيى كما انتشر في الأخبار قتل، قتلته بنو إسرائيل لما أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأما عيسى فأرادوا قتله لكن رفعه الله. أيها الأخ الكريم، أي سلام عليه يوم يموت وهو قتل؟ تدري ما الجواب؟ تدري ما الجواب؟ والله أن تموت على مبادئك وعقيدتك ودعوتك لهي الحياة وهي السلامة، لهي الحياة وهي السلامة، أن تموت وأنت واقف على منهجك وعلى أخلاقك وعلى دينك. لكن تأمل في سلام عيسى عليه السلام، هو الذي سلم على نفسه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أما في سلام يحيى عليه السلام، الله هو الذي سلم عليه: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ولعله من هذه الجهة سلامه أفضل من سلام الله على عيسى عليه السلام. اللهم سلمنا يا رحمن، اللهم سلمنا بالإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام يا رب العالمين إنا نلقاك يوم الدين. اللهم يا رب العالمين إنا نسألك خلقا حسنا وعملا صالحا، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم اجعلنا رحمة للناس، اللهم اجعلنا هداية للناس، اللهم ارزقنا البر بوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم من كان منهم ميتا فأدخل الرحمة والسرور والحبور على قبورهم، ومن كان منهم حيا فارزقنا بره وارزقنا القيام على حقه، ولا يموت يا رب العالمين إلا وقد أرضيته عنا. اللهم يا ربنا يا مولانا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اللهم واجعله الوارث منا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل الآخرة أكبر همنا، اللهم اجعل الآخرة أكبر همنا يا رب العالمين.